بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من شرح كتاب إظهار الحق للعلامة رحمة الله الكيرانوي الهندي. وطبعا هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ التابعة لمركز العروة الوثقى لدراسة العلوم الشرعية. هنا برضو الشيخ رحمة الله الهندي جايب كلام للقس فاندر وبيعلق عليه وبيرد عليه، فبيقول القول العاشر: علم مكان ولادة هذا المخلص في الآية الثانية من الفصل الخامس من كتاب ميخا الرسول هكذا: وأنت يا بيت لحم أفراتة، وإن كنت صغيرا في ألوف يهوذا، لكن منك يخرج لي الذي هو يكون سلطانا في إسرائيل، وخروجه من البدء منذ أيام الأزل. الشيخ رحمة الله الهندي بيعلق في الصفحة اللي بعديها وبيقول: وهذه العبارة محرفة كما حقق محققهم المشهور هورن، ومخالفة للآية السادسة من الباب الثاني من إنجيل متى. وبعدين بيقول: فيلزم على القسيس إما أن يعترف بتحريف عبارة ميخا كما اعترف به محققهم المشهور، أو يعترف بتحريف عبارة الإنجيل. هنا المحقق تحت في الهامش كاتب إن النص في إنجيل متى بيقول: وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل. وبعدين بيعلق بيقول: فين يعني وجه الخلاف ما بين نص متى ونص ميخا؟ قالك لأن عبارة ميخا تصف بيت لحم بأنها صغيرة، وعبارة إنجيل متى تصفها بأنها ليست صغرى. تعالوا مع بعض نبص على شوية مراجع ونشوف الدنيا فيها ايه بالظبط. لو كتبنا في جوجل موسوعة البشارة المسيحية هيطلع لنا الموقع ده. الموقع ده فيه أدوات كتير لدراسة الكتاب المقدس، من أهمها دراسات كتابية مقارنة الترجمات واللغات. بتختار الترجمات اللي انت عايزها، انا هختار الترجمات العربي، العربية المشتركة والفاندايك والكاثوليكية والبوليسية وترجمة الحياة. طبعا البوليسية، لاحظ ان البوليسية عهد جديد فقط. المهم الدوس التالي: احنا عايزين ميخا 5:2، فنكتب هنا للأسف جايب العهد الجديد فقط، بسبب ان احنا كنا مختارين الترجمة البوليسية، والترجمة البوليسية عهد جديد بس، فجاب لنا اختيارات النصوص من العهد الجديد بس. يبقى بالتالي علشان ده نص من العهد القديم هنختار العربية المشتركة والفاندايك والكاثوليكية وترجمة الحياة، وندوس التالي، وهنقدر كده نختار من أول سفر التكوين. عايزين ميخا، آدي ميخا، ونكتب 5:2-2، أو نشوف 2:2-3 ونكتب مقارنة. هنا جاب لك الترجمات اللي احنا اخترناها، العربية المشتركة والفاندايك والكاثوليكية والحياة. هقرب الكمبيوتر شوية عشان نظري ضعيف. فهنا مكتوب: أما أنت يا بيت لحم إفراتة، مع أنك قرية صغيرة بين ألوف قرى يهوذا. فهنا النص إيه؟ ترجمة الكاثوليكية جاي بنص تاني خالص، تقريبا ده غلط في الترقيم، فمش مهم الكاثوليكية. هنا الفاندايك برضو: وأما أنت يا بيت لحم إفراتة وأنت صغيرة، لكن يا بيت لحم إفراتة صغرى مدن يهوذا. فهنا الترجمات بتأكد على إيه؟ إنها قرية صغيرة بيت لحم إفراتة. وبعدين هنا بيقول: إلا أن منك يخرج لي من يصبح ملكا في إسرائيل، وأصله منذ القديم منذ الأزل. برضو هنا: فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل، ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. منك يخرج لي سيدا على بني إسرائيل يكون منذ القديم منذ أيام الأزل. ده كده النص بتاع ميخا. نفتح تاني مقارنة الكتاب المقدس، ونجيب كل الترجمات العربية، ونعمل التالي، وعايزين المرة دي متى 2:6، فهنجيب متى 2:6-6. وأنت يا بيت لحم بأرض يهوذا لست صغيرة الشأن أبدا بين حكام يهوذا، لأنه منك يطلع الحاكم الذي يرعى شعبي. فهنا لست الصغرى في مدن يهوذا، ده بحسب العهد الجديد. وبالتالي بسبب التناقض ده في مشكلة، يا إما هنقول إن العهد القديم محرف وشكل النص اللي اقتبسه كاتب إنجيل متى هو اللي صح، يا إما هنقول إن كاتب إنجيل متى حرف لما جه اقتبس من العهد القديم والشكل اللي في العهد القديم هو اللي صح. ولاحظ إن كاتب إنجيل متى ما اقتبسش بقية النص، يعني الجزء اللي موجود في العهد القديم اللي هو بيقول وأصله منذ القديم منذ الأزل، أو ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل، الجزء ده من نص العهد القديم كاتب إنجيل متى ما اقتبسوش، رغم إن ممكن الكثير من المسيحيين يروا في هذا الجزء إنه إشارة لأزلية المسيح أو لاهوته أو حاجة زي كده، رغم إن الكلام ده غير صحيح، لأن في نصوص كثيرة جدا في العهد الجديد بتوضح فكرة الأزل ومنذ القدم إنه المقصود به في علم الله عز وجل. هنا على سبيل المثال في بطرس الثانية 2-3: وهم في الطمع يتجرون بكم بأقوال مصنعة الذين دينونتهم منذ القديم لا تتوانى. دينونتهم منذ القديم، طب هم كانوا موجودين منذ القديم، هي الفكرة كده، ده مصطلح مشهور منذ القديم، موجود في العهد القديم وبيتم استخدامه في العهد الجديد، إشارة لعلم الله الأزلي. هنا بص بيقول إيه في بطرس الثانية 3-5: لأن هذا يخفى عليهم بإرادتهم أن السماوات كانت منذ القديم، السماوات أزلية، والأرض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء. طبعا حتة إن الأرض قائمة من الماء وبالماء ده خطأ علمي، وبرضو أزلية الكون، لو النصارى قالوا إن ده النص يقصد أزلية الكون يبقى دي مشكلة كبيرة، يبقى ده برضو خطأ علمي. هنا برضو في يهوذا 1-4: لأنه دخل خلسة أناس قد كتبوا منذ القديم لهذه الدينونة، فجار يحولون نعمة إلهنا إلى الدعارة وينكرون السيد الوحيد الله وربنا يسوع المسيح. والنص ده محرف ومضروب بالنار، لكن هي الفكرة برضو أنه بيستخدم مصطلح منذ القديم. برضو من ضمن المصطلحات الكتابية مصطلح منذ تأسيس العالم. طب ما في حاجات ما كانتش موجودة منذ تأسيس العالم، بس هو ده إنه في علم الله القديم، ده المعنى. لكي يتم ما قيل بالنبي القائل: سأفتح بأمثال فمي وأنطق بمكتومات منذ تأسيس العالم. تعالوا يا مباركي أبي، رث الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم. ده بولس بيتكلم عن نفسه، هو بولس كان موجود قبل تأسيس العالم. بطرس الأولى 1-20: معروفا سابقا قبل تأسيس العالم الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف. يعني هم منذ الأزل في علم الله ربنا عارف أو يعلم إن هم مش مكتوبين في سفر الحياة. المهم إن احنا بنتعلم هنا نقطة في غاية الأهمية، إن في بعض المصطلحات الكتابية بنفهمها من خلال الاستخدام الكتابي، وزي ما قلت قبل كده أصلا إن كاتب إنجيل متى ما اعتبرش إن الجزء ده مهم من النص فما اقتبسوش، غير بقى الخلاف اللي احنا قلنا عليه إن كاتب إنجيل متى لست الصغرى، لكن النص في ميخا بيقول أنت بالرغم من إنك الصغرى، فيعني تناقض واضح. وخلي بالك برضو في حاجة مهمة ولعلي أكون متذكر جيدا وهراجع النصوص دلوقتي، كاتب إنجيل متى كان دايما عنده فكرة إن أنا عايز أطبق النبوءات، وكان في اقتباس مهم جدا هنعمل عنه فيديو قريبا، إن في بعض النصوص كأن كاتب إنجيل متى لوحده هو الوحيد اللي كان عنده تصور إن النص ده نبوة. دي بداية إنجيل متى في ترجمة الفان دايك. هنا في الإصحاح الثاني بنجد إن المسيح ولد في بيت لحم اليهودية، وإن ده مهم علشان لأنه مكتوب بالنبي: وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست صغرى بين رؤساء يهوذا لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. خلي بالك لما بتبص على النص زي ما هو كده في إنجيل متى بتحس إن يعني إيه المشكلة لما النص بيكون بيتنبأ عن مدبر يرعى شعب إسرائيل هيخرج من أرض يهوذا؟ مش حاجة كبيرة يعني، النص مش بيوصف حاجة عظيمة. المهم ان كاتب انجيل متى خلى موضوع بيت لحم ده مهم. لاحظ بس ان احنا لما بنتكلم عن القصة في انجيل متى، القصة بتقول ان كأن المسيح كان اصلا من بيت لحم، لان يوسف رجل مريم كان من بيت لحم، فهم كانوا اصلا في بيت لحم واتولد هناك مفيش مشكلة. لما بنشوف القصة بقى في انجيل لوقا بنلاقي ان هم ما كانوش اصلا في بيت لحم، لكن بسبب الاكتتاب ان كل واحد يرجع لمدينته، فصعد يوسف ايضا من الجليل من مدينة الناصرة الى اليهودية الى مدينة داود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته. لما كان هناك المسيح اتولد. خلي بالك هما الاثنين بيتفقوا ان المفروض ان المسيح يتولد في بيت لحم في مدينة داود. كاتب انجيل لوقا ما بيستندش لنص معين، لكن هو بيحكي قصة مختلفة عن كاتب إنجيل متى. كاتب إنجيل متى هم أصلا كانوا هناك فاتولد هناك، وخلي بالك كاتب إنجيل متى عايز برضو يخلي المسيح يرجع تاني الناصرة ويعيش ويتربى في الناصرة، علشان برضو هو شايف ان الموضوع ده مهم وبكده هيطبق نبوة، فبيخلي بقى ان هروب العائلة المقدسة من هيرودس وبعدين مش عارف مين. يعني في شوية تفاصيل. اللي أنا عايز أقوله في النهاية إن في اختلاف زي ما وضحنا ما بين نص ميخا في العهد القديم ونص إنجيل متى في العهد الجديد، وبعدين في جزء موجود في ميخا كاتب إنجيل متى ما لقهوش مهم، وهو أصلا مش مهم فعلا. يعني المهم في النهاية إنه مكتوب في العهد القديم إن المسيح هيتولد في بيت لحم. طب إزاي هنحقق النبوة؟ علشان كده يوسف النجار يعتبر شخصية محورية متعلقة بميلاد المسيح، لأن هم بيدعوا أن يوسف النجار ده من نسل داود وكمان من مدينة داود بيت لحم، والنقطتين دول مهمين جدا لازم يتحققوا في المسيح. فبالتالي احنا هننسبه ليوسف النجار رغم أنه مولود من غير أب أصلا، فيبقى الحوار ده ملوش علاقة حقيقية بالمسيح. ده أولا. ثانيا ازاي بقى هنخليه يتولد في بيت لحم؟ انجيل بيقول هو اصلا كان في بيت لحم، فمش حوار. انجيل تاني بيقول لا، هما ما كانوش من بيت لحم. هو يوسف النجار كان اصلا من بيت لحم فحصل اكتتاب فهيضطر يرجع بيت لحم، ولما رجع فعلا اتولد المسيح. على كل حال انا قلت قبل كده كتير ان موضوع النبوءات عن المسيح المنتظر في العهد القديم موضوع كبير جدا جدا ويستحق الدراسة. النبوءات عن المسيح المنتظر بين اليهود والمسيحيين والمسلمين. احنا كمسلمين ما عندناش مشكلة ان ممكن يكون بالفعل في العهد القديم نبوءات عن المسيح عيسى بن مريم كواحد يعتبر من اعظم انبياء بني اسرائيل بعد سيدنا موسى عليه السلام. لكن المشكلة ان النصارى بيقولوا ان عقيدة الصلب والفداء منصوص عليها او تم التنبؤ عنها في العهد القديم. وبعدين مين بقى هو شخصية المسيح الرئيس والمشاكل اللي بتدور حول مفهوم المسيح الرئيس عند اليهود؟ وبعض صفاته بتنطبق على المسيح عيسى ابن مريم، بعض صفاته بتنطبق على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب هم لخبطوا ما بين نبوات عن المسيح الرئيس وعن المسيح الدجال. الموضوع يستحق الدراسة. آخر تعليق هختم بيه بخصوص النقطة دي، في دايما مشاكل فيما يخص اقتباسات كتبة العهد الجديد من أسفار العهد القديم. احنا بنلاقي ان كاتب انجيل متى بيحب يقتبس كتير من العهد القديم وبيقول ان هذه نبوات تم تحقيقها، وايضا بنلاقي ان بولس في رسائله وكتبة العهد الجديد بشكل عام بيحبوا يقتبسوا من العهد القديم علشان يحققوا الفكرة دي ان المسيح جاء ليكمل الناموس او ليكمل العهد القديم او ليكمل النبوات او ايا كان. فكل اللي حصل ده كان منصوص عليه انه هيحصل في العهد القديم، وجه المسيح وتحقق فيه كل ده. احيانا بنلاقي ان الاقتباسات دي غير موجودة ما بين ايدينا دلوقتي في العهد القديم، ودي مشكلة كبيرة. انت اخترعت الاقتباس ده ولا الاقتباس ده كان موجود ومبقاش موجود دلوقتي؟ في مشكلة. واحيانا بنجد ان الاقتباس اللي موجود في العهد الجديد مختلف عن النص اللي موجود في العهد القديم، سواء قارنته بنص الترجمة السبعينية اليونانية او قارنته بالنص العبري المسوري او قارنته بالنص العبري القمراني او ايا كان. احنا عندنا مصادر مختلفة لنص العهد القديم اتكلمنا عنهم في فيديو واحط اللينك تحت في الوصف. انت لما بتشوف اقتباس العهد الجديد بتحاول تقارنه بمصدر من مصادر العهد القديم بتلاقي ان في مشكلة، زي ما هنا بنلاقي تناقض ان العهد القديم بيقول انت صغيرة بالرغم من انك مدينة صغيرة، والعهد الجديد بيقول لا انت مش صغيرة، ده انت مدينة كبيرة عظيمة. ده المعنى، ما هي مدينة سيدنا داود. هنا تحت بيقول القول الحادي عشر ان هذا المخلص يتولد من العذراء كما قال إشعياء في الآية الرابعة عشر من الفصل السابع. النص ده مشهور جدا جدا. في الهامش كاتب النص المشار إليه من سفر إشعياء 7:14، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. المفروض ان دي من ضمن النصوص اللي كاتب إنجيل متى بيقتبسها من العهد القديم على ان هذه نبوة وتحققت في المسيح، ان المسيح مولود من عذراء. طب هل النص بيقول ان المسيح مولود من عذراء؟ النص ده عليه جدل كبير ما بين اليهود والنصارى، وبيبين بالفعل ان في مشكلة، ما هو يا اما اليهود على حق يا اما النصارى على حق. وبعدين تبتدي بقى لازم تلاحظ مدى اهمية الاشكال. طب لو اليهود غلطانين واليهود بحسب ادعاء النصارى حرفوا نص العهد القديم علشان يخفوا نبوة عن المسيح عليه السلام، نثق في اليهود ازاي وهم المفروض اصحاب الكتاب اللي سلموا لنا الكتاب؟ ايه المشكلة بقى هنا؟ النص ده ونصوص تانية مكتوب فيها ابحاث، النصين اللي في نفس الصفحة دول اللي هم ثقبوا يدي ورجلي بتاع المزامير وهل عذراء تحبل وتلد ابنا، النصين دول عليهم اقتتال ما بين اليهود والنصارى والمسلمين داخلين في النص يرخموا على المسيحيين. ده النص اللي موجود في متى 1:23، هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل. خلي بالك ده نص الاقتباس الذي تفسيره الله معنا، يعني عمانوئيل ده معناه الله معنا. ده النص في متى، وادي الترجمات المختلفة بتاعت متى 1:23. ها إن العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى عمانوئيل، هنا ويدعى اسمه عمانوئيل، هنا فتلد ابنا يسمونه عمانوئيل، هنا ويدعون اسمه عمانوئيل، هنا يدعى عمانوئيل. خلي بالك أول إشكال بيظهر، أنت بتقول إن ده اقتباس لنص من العهد القديم عبارة عن نبوءة بتتنبأ بميلاد يسوع المسيح، ماشي. طب النبوءة بتقول إن أمه هتلد ابن ويدعى عمانوئيل، هل المسيح دعي عمانوئيل؟ لا، لم يدعى عمانوئيل. ده أول إشكال ظاهر. لما نختار الترجمات اللي فيها العهد القديم وبعدين نختار سفر إشعياء 7:14، هنلاقي هنا النص بيقول إيه؟ ولكن السيد نفسه يعطيكم آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. فهنا النص بيقول ان الام هتسمي ابنها عمانوئيل. سيبك هم النصارى بقى، يعني لما بيقعوا في الاشكال ده كاتب انجيل متى حرف الاقتباس، بدل ما الام هتدعو ابنها لا هو يدعى اسمه او يدعون اسمه الناس مش هي، لا الناس سموه عمانوئيل ولا امه سمته عمانوئيل ولا محدش في طوال تاريخ المسيح قال عن المسيح انه عمانوئيل. ماشي، دي اول نقطة. تاني نقطة بقى بخصوص موضوع العذراء، وده اكبر خلاف. هنا بنلاقي كتاب الحياة بيقول هل العذراء تحمل، الكاثوليكية بتقول ها ان الصبية تحمل، الفاندايك هل العذراء تحمل، والعربية المشتركة ها هي العذراء تحمل. خلي بالك لان النص ده نص مشهور جدا جدا عند النصارى، فهم بيركزوا في ترجمته كويس قوي. الخلاصة ان النص العبري ما بيقولش العذراء بكلمة عبرية معناها العذراء، الكلمة العبرية معناها الصبية الفتاة الصغيرة، لكنها لا تصرح بأنها عذراء. المفروض بقى ان الترجمة السبعينية اليونانية استخدمت تقريبا كلمة بارثينوس، وهم بيقولوا ان كلمة بارثينوس معناها عذراء. يا ابني طيب ما النص العبري ما بيقولش عذراء، النص العبري بيقول صبية، رغم ان العهد القديم بيستخدم كلمة عبرية للدلالة على العذروية او البتولية، فشمعنا هنا ما استخدمش الكلمة دي في النص العبري؟ طبعا النصارى ليهم تحويرة ان لا ده النص العبري اصله الترجمة السبعينية وربنا خلى اليهود يحولوا النص لليوناني عشان احنا كتبنا باليوناني، فبقى عهد قديم يوناني مع عهد جديد يوناني يمشوا مع بعض، فهو ربنا اللي سخر لنا الترجمة السبعينية والترجمة السبعينية حفظت لنا الحق. يا من انت قدي الكلام ده؟ الكلام ده في كل النصوص ولا بس في النص اللي عجبك هنا؟ ما هو ما ينفعش نكيل بمكيالين، لو هتقول ان الترجمة السبعينية هي الصح وهي اللي حفظت الحق وهي اللي حفظت الوحي تمشي مع ده على طول الخط، عشان لما نرجع بعد كده نلاقي في العهد الجديد اقتباسات من العهد القديم موافقة للنص العبري مش السبعيني، لان ده احيانا بيحصل، ما تجيش تغير رأيك. ولا هي القضية على ما تفرق كده، مشيت مع السبعيني يبقى السبعيني صح، مشي مع المسوري يبقى المسوري صح، مشي مع القمراني يبقى القمراني صح. هنا الشيخ رحمة الله الهندي جايب كلام القس فاندر اللي بيكذب وبيقول لا معنى للفظ علمه إلا العذراء، كلمة علمة هي الكلمة العبرية اللي في نص إشعياء تم ترجمتها حسب الكاثوليكية وهي الترجمة الصحيحة إلى كلمة الصبية. طب إيه الكلمة العبرية المقابلة للعذراء أو البتول؟ بتول، في كلمة بتول في العبري وتم استخدامها أكتر من مرة. ده كتاب العهد القديم عبري عربي بين السطور، وده فهرس الكتاب. طبعا ترتيب الأسفار في العهد القديم العبري غير ترتيب الأسفار في العهد القديم الترجمة السبعينية اليونانية، دي معلومة على جنب. آدي سفر إشعياء في الصفحة رقم 650، آدي بداية إشعياء الإصحاح السابع، وآدي النص 714. لذلك يعطي أدوناي هو لكم آية، ها الصبية حبلة ووالدة ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. هنا الصبية حرف الهاء هي أداة التعريف، علمة عين لام ميم ه، الكلمة العبرية دي هي معناها الصبية. ده نص سفر إشعياء الترجمة السبعينية للكتاب المقدس، لكن ده النص الترجمة العربية بس بتاعة الأنبا أبيفانيوس. لما بيترجموا سفر بينزلوا منه إصدارين، إصدار فيه النص اليوناني معاه الترجمة العربية، ونص فيه الترجمة العربية بس. آدي الإصحاح السابع وآدي العدد 14. لذلك فالرب نفسه يعطيكم آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. هنا في الجزء بتاعت وتدعو اسمه عمانوئيل، كاتب في الهامش ان الجزء ده فيه مشكلة، تأتي في العبري وتدعو هي، وفي الترجمة اليونانية وتدعو انت، وفي القبط البحيري ويدعونا. وقد وردت هذه الآية في إنجيل متى، جاءت متوافقة مع الترجمة القبطية يدعونا. فهنا يعني في أكتر من شكل واضح أن في تحريف في الجزء ده. طبعا لما جه يتكلم عن هل عذراء، ما قالكش بقى أن في خلاف مع العبري، احنا نركز في حاجات تانية. عارف أنت فين العصفورة؟ سيبك أنت من هل عذراء في خلاف ما بينه وما بين العبري ولا لأ. لا تصدق دي كلمة تدعو دي فيها أشكال كتيرة مختلفة. طب وهل عذراء كلمة العذراء؟ يبقى الخلاصة إن مرة أخرى بنلاقي إن في فرق ما بين اللي اقتبسه متى واللي موجود عندنا في العهد القديم، وحتى النص في العهد القديم ما بين المصادر المختلفة في خلاف. النصارى بيمسكوا في موضوع هل عذراء العذراء العذراء، المفروض إن العبري هو الأصل، العبري ما بيقولش العذراء بيقول الصبية، يعني فيما معناه أي بنت سنها صغير هتولد مش بالضرورة تكون عذراء. في برضو نقطة الأخ معاذ عليان ربنا يحفظه ويبارك فيه في كتابه المجهول في حياة البتول بيتكلم عن إشكالية كبيرة، ألا وهي إزاي اليهود هيعرفوا إن المسيح مولود من عذراء رغم إنها كانت متجوزة يوسف النجار. أيوة، هو يوسف النجار لم يعرفها حتى ولدت، هو يوسف النجار كعلاقة شخصية ما بينه وما بين زوجته عارف إن زوجته حبلت من غير ما هو يعمل معاه علاقة زوجية، لكن الظاهر للناس إن مريم متجوزة يوسف النجار، فلما تخلف مفيش مشكلة لأنها متجوزة. لذلك لا نجد في الأناجيل لما مريم عليه السلام ولدت المسيح إن اليهود اعترضوا أو قالوا أنت جبت الولد ده منين، رغم إن في إشارات في الكتاب المقدس في العهد الجديد في الأناجيل إن اليهود اتهموا المسيح إنه ابن زنا. طب ليه اتهموه إنه ابن زنا رغم إن مريم عليه السلام كانت متجوزة يوسف النجار؟ المنطق إن اليهود اتهموها بالزنا لأنها خلفت وهي مش متجوزة، وبالتالي ظهر فعلا معجزة إن المسيح ولد من غير أب لما المسيح عليه السلام تكلم في المهد وبرأ أمه، فبقى واضح جدا إيه ده مولود من غير أب. لكن حسب القصة الكتابية إزاي اليهود هيعرفوا إن مولود من عذراء رغم إن الظاهر إنها متجوزة؟ وفي نفس الوقت طب هم ليه اتهموها بالزنا رغم ان الظاهر انها متجوزة؟ النص الثاني نص موجود في سفر المزامير الزبور الثاني والعشرين في الفصل الثالث من الباب الثاني ايا كان، اللي هو النص اللي بيقول ثقبوا يدي ورجلي. هنا كاتب لك في الهامش في سفر المزامير 22-16. ومعروف على فكرة ان المزامير في مشكلة في الترقيم، يعني ممكن تلاقي النص ده 22-16 في حتة مش ما علينا مش مهم. يعني هنا 21/16 أو 22/16 في بعض الطبعات الإصحاح بيختلف. المهم النص ده في العهد القديم المزامير 22/16 أنا لا أذكر أن تم اقتباسه في العهد الجديد. حاولت أبحث دلوقتي ما لقيتش. أنا مش متذكر أن تم اقتباسه، بمعنى أن واحد من كتبة العهد الجديد قال أن هم ثقبوا يديه لكي يتم ما قيل ثقبوا يدي ورجلي. هحاول أدور تاني وأتأكد. أنا مش لاقي النص. غالبا هذا النص لم يتم اقتباسه في العهد الجديد، لكن النصارى بيقولوا أن دي من ضمن النبوات اللي موجودة عنه في العهد القديم، حتى لو كتبة العهد الجديد أنفسهم غفلوا عن ذلك. إن النص بيوصف صلب المسيح في المزمور 22/16 وبيقول ثقبوا يدي ورجلي. هو مين ده اللي حصل فيه كده غير المسيح؟ هو سيدنا داود ثقبوا يديه ورجليه. هم بيقولوا كده. بنشوف مرة تانية الترجمات اللي فيها العهد القديم ونفتح سفر المزامير. ادي المزامير 22/16. هنا ترجمة الحياة أحاط بي الأدنياء، جماعة من الأشرار طوقتني ثقبوا يدي ورجلي. طبعا هنا النص مختلف، فهتلاقيه في 21 أيا كان. هنا في ترجمة الفاندايك برضو ثقبوا يدي ورجلي، وهنا برضو النص مختلف. مرة تانية نفتح مع بعض العهد القديم عبري عربي بين السطور ونجيب الفهرس، هنلاقي ان المزامير في صفحة 972. هنا لما بنشوف 22/17 في الترجمة الكاثوليكية برضو ثقبوا يدي ورجلي. هنا بقى في الترجمة العربية المشتركة أوثقوا يدي ورجلي، أوثقوا ولا ثقبوا؟ طبعا في فرق كبير جدا ما بين أوثقوا وثقبوا. طيب هنا برضو المزامير 22/17، لأن أحاطتني كلاب جمهور مسيئين لفوني كأسد يدي ورجلي، يعني زي الأسد اللي هجموا علي، هجموا على أيدي ورجلي، كأسد على يدي ورجلي. وهنا في الهامش بنلاقي أوثقوا يدي ورجلي. واضح ان النص فيه مشكلة، فيه تحريف، ووجود التحريف بيسقط حجية الاستدلال، هي دي القضية الرئيسية. فهنا زي ما الشيخ بيقول ان نص ثقبوا يدي ورجلي هذه الجملة لا توجد في النسخة العبرانية، ده صحيح، والمفروض ان العبراني هو الأصل، بل فيها بدلها هذه الجملة كلتا يدي مثل الأسد أو كأسد على يدي ورجلي زي ما شفنا في العبري عربي بين السطور. هنا الشيخ بيقول في ترجمات بتقول ثقب يدي أو في نسخ أو أيا كان، فنسأل القسيس النبيل النسخة العبرانية محرفة في زعمكم أم لا؟ والمفروض زي ما قلت قبل كده إنه الإقرار بأن النص العبري هو الأصل، ففي النهاية احنا بنحط الكرة في ملعب المسيحيين، لكن لازم تستقر على رأيه وتستمر عليه. لو قلت أن الترجمة السبعينية هي اللي صح يبقى تفضل صح على طول، لو قلت أن النص العبري هو اللي صح يبقى يفضل صح على طول، لكن مش بالهوى لما النص يوافق تقول العبري هو اللي صح ولا اليوناني هو اللي صح ولا أيا كان. هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيرد على شبهة أثرها القس فاندر، وواضح ان القس فاندر كان اغلب مراجعه من كتب مش باللغة العربية اصلا، وواضح جدا انه كان بيتلاعب في الترجمة او ايا كان، بس مش دي قضيتنا. قلنا ان ده عادي، يعني التنصير ما يمشيش غير بغش وتزوير. القس فاندر بيقول ان سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه امر بحرق الكفار بالنار. كويس، خلي بالك الشبهة دي مفادها ايه؟ ان المسلمين متوحشين ومجرمين حرب، وانه يجوز عندهم الحرق بالنار، والدليل على كده فعل صحابي. خلي بالك الحاجات اللي زي كده يعني بتبقى حساسة جدا جدا جدا. لما يكون عندك نصوص شرعية واضحة وصريحة ومتفق على صحتها، مفادها او معناها انه لا يعذب بالنار الا رب النار، ان الله عز وجل رب النار هو فقط الذي يعذب بالنار، فبالتالي يبقى النص الشرعي ده معناه ان لا يجوز الحرق ولا يجوز ان تستخدم النار في تعذيب الاعداء المحاربين. وطبعا اخلاق المسلمين في الحروب والنصوص اللي بتتكلم عن الموضوع ده كثير جدا جدا. هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيقول لابد ان ينقل القسيس النبيل عن تاريخ من التواريخ المعتبرة لاهل الاسلام ان ابا بكر رضي الله عنه كان امرهم ان يحرقوا الكفار بالنار. المحقق في الهامش بيقول الاتي، والنقطة دي خلي بالك مهمة جدا والمفروض ان كان هنا يتم التحقيق. هنا بيقول لك لابد من التمييز بين وصيتين لأبي بكر رضي الله عنه. الوصية الأولى كانت لجيش أسامة الذي جهزه النبي صلى الله عليه وسلم ليتوجه إلى الشام، ولكنه توفي قبل إنفاذه فأنفذه أبو بكر ووصاه بهذه الوصية المشهورة التي يأمره فيها بعدم التعرض لرهبان أهل الكتاب وكنائسهم وصوامعهم ولا يحرق أشجارهم، وقد نقلها ابن الأثير وكذا وكذا. قال لك دي وصية. والوصية الثانية كانت لرؤساء الجيوش الأحد عشر التي جهزت لقتال العرب الذين ارتدوا بعد وفاة النبي، وقد نقلها ابن كثير في البداية والنهاية وغيره، وفيها أن أبا بكر أمر كل قائد جيش أن لا يقتل من المرتدين أحدا قبل أن يدعوهم إلى الله، ممتاز، وأن لا يقبل منهم غير الرجوع إلى الإسلام، فإن أبوا فلا يبقي على أحد منهم قدر عليه، وأن يحرقهم بالنار ويقتلهم كل قتلة ما عدا النساء والذرار. هنا بقى للأسف المحقق بيقول وهذا هو عين الصواب. طب مش الأول مش المفروض نجيب الروايات دي ونشوف الروايات دي صحيحة ولا ضعيفة ولا إيه موقفها من علم مصطلح الحديث والتاريخ، وبعدين نشوف بقى هو ده عين الصواب ولا مش عين الصواب. طيب وهو ينفع يبقى عين الصواب وفي نصوص شرعية بتقول ان ما ينفعش ان حد يعذب بالنار او يحرق، وبعدين ازاي الوصيتين هيتناقضوا مع بعض؟ انه في الاول قالك ما تحرقوش حاجة وفي التاني قالك لا احرق. الخلاصة المفروض اللي يتعمل ان احنا ندور على الروايات، فهنلاقي ان اصل الروايات دي موجودة في تاريخ الطبري، وفي ضعيف تاريخ الطبري بتجد هذه الرواية، ومن ابى أمرت أن يقاتله على ذلك ثم لا يبقي على أحد منهم قدر عليه، وأن يحرقهم بالنار ويقتلهم كل قتلة. ده فين؟ دي رواية ضعيفة. آدي كتاب ضعيف تاريخ الطبري الجزء أو المجلد الخاص بالخلافة الراشدة، الكتاب أصلا للإمام أبي جعفر بن جرير الطبري، وده تحقيق لتاريخ الطبري قسموه صحيح تاريخ الطبري وضعيف تاريخ الطبري، يبقى ده ضعيف تاريخ الطبري. المجلد الثامن طبع الدار ابن كثير دمشق بيروت في الصفحة رقم 36 كتاب أبي بكر إلى القبائل المرتدة ووصيته للأمراء. آدي السند الرواية وآدي الرواية، رواية طويلة. وبعدين في الصفحة اللي بعدها وأني بعثت إليكم فلانا في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان، وأمرته ألا يقاتل أحدا ولا يقتله حتى يدعوه إلى دعاية الله، فمن استجاب له وأقر وكف وعمل صالحا قبل منه وأعانه عليه، ومن أبى أمرت أن يقاتله على ذلك ثم لا يبقي على أحد منهم قدر عليه، وأن يحرقهم بالنار ويقتلهم كل قتلة، وأن يذبح النساء والذرار، ولا يقبل من أحد إلا الإسلام، فمن اتبعه فهو خير له ومن تركه فلن يعجز الله أو فلن يعجز الله. آدي الرواية طويلة طويلة. وبعدين في الآخر في الصفحة رقم 38 كاتب هنا الهامش رقم 1، ننزل تحت للهامش رقم 1، إسناده ضعيف بس. فيبقى أصل الرواية، خلي بالك الإمام ابن كثير رحمه الله ورضي الله عنه مش هو مصدر الرواية، الرواية مصدرها تاريخ الطبري للإمام العلامة ابن جرير الطبري. الإمام الطبري في كتابه تاريخ الطبري أو في كتابه عن التاريخ بيحط الروايات بالأسانيد وما بيقولكش ده صحيح ولا ضعيف، وبيكتفي لأن عنده روايات كثيرة جدا جدا. والله لقيت أن الموضوع منكر وفي مشكلة، ارجع لسند الرواية، وجدت أن سند الرواية ضعيف يبقى ضعيف خلاص. يبقى في النهاية أنا عايز أقول في آيات محكمات هن أم الكتاب، في نصوص محكمة بتقول إن ما ينفعش إن احنا نعذب بالنار وإن هذا لا يكون إلا لله عز وجل، يبقى خلاص الشرع بيحرم ده. طب سيدنا أبو بكر أمر ولا ما أمرش؟ والله دي رواية ضعيفة. ولو كان أمر إيه المشكلة لو غلط؟ هل ده أمر أقروا عليه الصحابة وأجمعوا؟ يعني احنا حتى عندنا روايات عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن الغلام الشيعة اللي قالوا إن هو ربنا وعبدوه جمعهم وأحرقهم بالنار، الصحابة أنكروا عليه قالوا له النصوص الشرعية بتقول إن الله عز وجل وحده هو الذي يحق له إنه يعذب بالنار. هنا الشيخ رحمة الله الهندي جايب شبهة تانية بيروجها القس فاندر. قال ايه من ارتد عن الملة المحمدية يقتلونه بحكم القرآن. شوف يعني الجهل الشديد وصل لغاية فين. ماشي هما في عندنا عقوبة المرتد وده امر منصوص عليه شرعا وتم تطبيقه فعلا، واي كتاب فقه بيتكلم عن العقوبات والحدود هيلاقي فيها عقوبة الردة وأدلتها الشرعية وعمل الصحابة بيها وهكذا. التفاصيل المتعلقة بعقوبة الردة دي مش قضيتنا هنا دلوقت، لكن في عندنا نقطتين في غاية الأهمية. النقطة الأولى ان هذا الجاهل بيقول من ارتد عن الملة المحمدية يقتلونه بحكم القرآن. طب ما هو أصلا حكم المرتد ده مش منصوص عليه نصا في القرآن، وهنا المحقق كاتب ليس في القرآن الكريم نص يوجب قتل المرتد، ولكن هذا الحكم ثابت بالسنة. طبعا ممكن واحد يقول لك يعني زي ما بعض الصحابة قالوا لأن القرآن بيقول باتباع السنة يبقى كأن القرآن بينص على ذلك أو بشكل غير مباشر. ما علينا، مش دي قضيتنا. القضية التانية وهي دي الأهم وده برضو ينطبق على النص اللي فات، هو المفروض بيحاول يشنع على سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه إنه في الحرب كان بيحرق الناس. ده عندك غلط يعني؟ اللي يعمل كده يعني يبقى مجرم؟ طب شوف يشوع بن نون في العهد القديم كان بيحرق الناس ولا لا؟ هنلاقي إن يشوع بن نون في حروبه كان بيحرق الناس. قلت قبل كده إن في ملزمة هامة جدا اسمها الكتاب المقدس، كتاب غريب ومحير. هتلاقي فيه في الآخر في آخر الكتاب في آخر الملزمة فهرس المحتويات، قصص ونصوص لا فائدة لها وروايات غير أخلاقية، وهنا حروب واعتداءات. كويس، هنا في سفر يشوع الإصحاح السادس الأعداد 22-27 هنا في الآخر المهم هو حكم بإيه؟ وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها، يحرقهم كلهم. برضو هنا في قصة زنا يهوذا مع ثمار بنلاقي ان يهوذا حكم عليها كعقوبة بالحرق، اخرجوها فتحرق. وطبعا في نصوص تانية كتير في الموضوع. يبقى بالتالي مرة تانية بنلاقي ان في فايدة لمقارنة الاديان ودراسة الكتب السماوية السابقة والنصوص اللي عند غيرنا. ليه؟ لانه لما يجي يفتري علينا ويقول لك لا ده قال بالحرق والحرق يا ابني انت ليك حق تنتقد الموضوع يا ابني، ما عندك نصوص كتير في العهد القديم وبأمر الرب. الله المستعان. هنا بقى هو بيتكلم عن حكم المرتد. ازاي يا جماعة المرتد عن الدين يقتل؟ الله، هو الحكم ده وحش؟ ما هو منصوص عليه في العهد القديم وفي العهد الجديد، لان في بعض النصارى بيقولوا لا العهد القديم ده ملناش دعوة بيه، ده خلاص لا ينبغي الالتزام به. لا ينبغي الالتزام به. هنا في الرسالة الى العبرانيين 10-28 من خالف ناموس موسى، مش بس ارتد، من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة. طبعا في نصوص تانية أنا كنت اتكلمت عنها قبل كده في محاضرات مختلفة، أحاول أجمع اللينكات تحت في الوصف. إن بولس كان بيطبق فكرة إن القتل تكفير عن الخطايا، يعني أنت يحكم عليك بالموت، فلما يحكم عليك بالموت يبقى أنت كفرت عن ذنبك. هجيب بس النص اللي بيقول كده. هنا في كورنثوس الأولى الإصحاح الخامس بيقول إيه؟ في البداية خالص، يسمع مطلقا أن بينكم زنا، يعني الخبر ده معروف عنكم أن أنتوا شغالين زنا. وزنا هكذا لا يسمى بين الأمم حتى أن تكون للإنسان امرأة أبيه، يعني شغالين حتى زنا محارم. المهم بقى بولس حكم عليهم بإيه؟ باسم ربنا يسوع المسيح إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح، أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب. يعني احنا هنعاقبه بالموت لكي تخلص الروح في يوم الرب، يعني العقوبة دي هتطهره من الخطيئة. موضوع بقى ان يسلم مثل هذا للشيطان، بولس برضو اتكلم عنه قبل كده، ادي اهو كورنثوس الاولى 5:5 ان يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. وفي تيموثاوس الاولى 1:20 بيتكلم عن هراطقة يعني كفار الذين منهم هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما للشيطان لكي يؤدبا حتى لا يجدفا. وشوف بقى التفسير اللي بتقول يعني إيه أسلمتهما للشيطان. يبقى احنا جبنا النص بتاع العبرانيين إن من خالف ناموس موسى على شاهدين أو ثلاثة شهود يقتل، أو يموت. آدي العبرانيين 10:28: من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة. طب موضوع حد الردة تحديدا، إن واحد ارتد وعبد إله آخر غير إله بني إسرائيل، ده موجود في سفر التثنية. في هنا في سفر التثنية 13:9 والتثنية 17:7. نفتح الأول 13:9، ده في التثنية 13:9 من أول العدد 6: وإذا أغواك سرا أخوك ابن أمك أو ابنك أو ابنتك كذا كذا، قال لك إيه بقى؟ نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفها أنت ولا آباؤك من آلهة الشعوب الذين حولك، نعمل فيه إيه المجرم ده؟ قال لك فلا ترضى منه ولا تسمع له ولا تشفق عينك عليه ولا ترق له ولا تستره، بل قتلا تقتله، يدك تكون عليه أولا لقتله ثم أيدي جميع الشعب أخيرا، ترجمه بالحجارة حتى يموت، لأنه التمس أن يطوحك عن الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. خلي بالك النص بيتكلم عن إيه؟ ده واحد من بني إسرائيل المفروض يكون بيعبد إله إسرائيل، لكن أنت عرفت أنه مرتد علشان دعاك أنت كمان للردة، فده قتلا تقتله ترجمه. وخلي بالك برضو يعني الموضوع بيحتاج إلى مقارنات كثيرة علشان توضح والله إن الشريعة الإسلامية في غاية الرحمة، وإن في شروط كثيرة وموانع يعني الدنيا مش عشوائية. إيه ده؟ أنت جاي تقول لي أعبد إله آخر؟ أقوم ماسك الحجارة وبطحه بدماغه لما يجي حد. إيه ده أنت عملت فيه كده ليه؟ ده بيقول لي أعبد إله آخر، يقوم ماسك معاه الحجارة وبطحه هو كمان في دماغه. مفيش بقى محاكمة ولا تحقيق ولا استتابة ولا إن القاضي أو أمير الدولة أو الحاكم هو اللي يصدر الحكم، لا، ده جالك قتلا تقتله ارجمه انت الأول، وبعدين لما الناس بقى تشوفك انت بترجمه ليه يرجمه معاك وتبقى فوضى. طب النص الثاني بتاع التثنية 17:7 نفس الكلام: وإذا وجد في وسطك في أحد أبوابك التي يعطيك الرب إلهك رجل أو امرأة يفعل شرا في عيني الرب ويذهب ويعبد آلهة أخرى، وأخبرت وسمعت وفحصت جيدا، وإذا الأمر صحيح أكيد، هنا في فحص بس برضو أنت اللي بتفحص، فأخرج ذلك الرجل أو تلك المرأة الذي فعل ذلك الأمر، أنت اللي تخرج، وارجمه بالحجارة حتى يموت، على فم شهيدين أو ثلاثة شهود يقتل، الذي يقتل لا يقتل على فم شهيد واحد، أيدي الشهود تكون عليه أولا لقتله ثم أيدي جميع الشهوب أخيرا فتنزع الشر من وسطك. هنا في شوية يعني ترتيب وتقنين للموضوع، لكن برضو إن لازم يكون في شهود وما يموتش غير على فم شهيدين أو ثلاثة، وده اللي أشار إليه الرسالة إلى العبرانيين. الخلاصة هنا ان اللي بيحاول القس فاندر يقول ان هو موجود في الاسلام وانه بشع وشنيع، ده موجود في الكتاب المقدس، وان مع المقارنة تجد ان لا، المشكلة فعلا في اللي موجود في الكتاب المقدس، وان حكم قتل المرتد المفروض انه حكم الهي متفق عليه عند اليهود وعند النصارى، وبولس كان بيطبق ان يجوز ان لذنب ما يحكم عليه بالقتل، وإنه كان بيحكم على المرتدين أو الهراطقة ويسلمهم للشيطان. لكن الفرق بقى في التفصيل إزاي بقى بنطبق الشريعة دي. هنا برضو الشيخ رحمة الله الهندي جايب لك بقى أمثلة إن لا، الموضوع مش بس إنه بيحكم عليه بالموت علشان ارتد أو عبد آلهة أخرى، لا، هو فعليا لو خالف ناموس موسى يقتل. قال لك يوم السبت من عمل فيه عملا يقتل، وده تم تنفيذه فعلا حسب العهد القديم، ان واحد كان بيحتطب حطبا يوم السبت، بيجمع حطب عايز بقى يتدفى ولا يطبخ ولا، سيدنا موسى حسب العهد القديم اعتبر ان ده عمل، فامر موسى بحكم الله برجمه فرجمه بني اسرائيل. طبعا هو جايب هنا الكلام في سفر العدد، والمفروض ان المحقق جايب النصوص، وفي الباب الثالث من سفر التثنية أنه لو دعا نبي إلى عبادة غير الله يقتل وإن كان ذا معجزات عظيمة، كذا لو رغب أحد من غير الأنبياء إليها يرجم وإن كان هذا الداعي قريبا أو صديقا ولا يرحم عليه. هنا جايب لك الهامش 5 و6. طبعا انت يبقى عندك مشكلة بقى ان طب الكلام ده ما تطبقش على سيدنا هارون ليه؟ ما هو علشان ما عملش كده فعلا. طب الكلام ده ما تطبقش على سيدنا سليمان ليه؟ ما علشان ما عملش كده فعلا. ما علينا، المهم ان الفكرة ايه، ان الفكرة اللي القس فاندر بيحاول يشن عليها موجودة، موجودة عندهم، فيبقى بالتالي المفروض ما يشنعش مع الفارق والمقارنة. هنا برضو بيقول وكذا لو ارتد اهل قرية فلابد أن يقتل جميع أهل القرية وتقتل دوابها وتحرق القرية ومتاعها وأموالها وتجعل تلا ثم لا تبنى إلى الدهر. وقال لك الكلام ده موجود فين؟ ولو ثبت على أحد عبادة غير الله يرجم رجلا كان أو امرأة. وقال لك الكلام ده فين؟ النصوص اللي احنا قريناها في 13 وفي 17، هذه التشددات لا توجد في القرآن. فالعجب من هذا القسيس المتعصب أن التوراة لا يلحقها عيب ما بهذه التشددات وأن القرآن يكون معيبا. الكلب مكيالين لأنه هدفه مش الحق، هدفه التشويه وبس. هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيقول الآتي: لكني أقول له اللي هو القس فاندر إن مقدس أهل التثليث اللي هو بولس في الآية 25 من الباب الأول من رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس يعتقد هكذا: إن حماقة الله أعقل من الناس وضعف الله أشد قوة من الناس. الطريقة دي في الكلام عن ربنا في غاية العجب، والنص ده ثابت عن بولس. آدي النص في كورنثوس الأولى 1:25: لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. كورنثوس الأولى 1:25. نجيب الترجمات العربي بتاعت العهد الجديد كلها ونعمل كورنثوس الأولى 1:25. هنا جهالة الله أحكم من البشر وضعف الله أقوى من البشر، لأن ما هو جهالة عند الله أحكم بين الناس. هنا اللعب في الترجمة عشان ما يبقاش بينسب الجهل لله وبينسب الضعف لله، فهنا صاغ النص بالمعنى اللي يخلي كلام بولس في نوع من الأدب مع الله. لكن بولس ما قالش كده، النقطة دي مهمة جدا. هنا بيقول لك ايه؟ لان ما هو جهالة عند الله، برضو جهالة عند الله دي بتفهمها ازاي؟ احكم من الناس، وما هو ضعف عند الله اقوى من الناس، لان الحماقة من الله اكثر حكمة من الناس، والضعف من الله اوفر قوة من الناس، لان جهالة الله احكم من الناس وضعف الله اقوى من الناس. فما يبدو انه حماقة من الله واحكم من حكمة الناس، وما يبدو انه ضعف من الله هو اقوى من قوة الناس. وده تقريبا يعني اقرب ترجمة بتحافظ على الكلام مع المعنى، يعني الكلام اللي قاله بولس وفي نفس الوقت تفهم المعنى. فما يبدو انه حماقة من الله. يا اخي عيب، يعني اللي هو فكرة ايه؟ انا مش فاهم هو ربنا عمل كده ليه. فكأنه والعياذ بالله بيصف ده، بينسب الحمق لله، بينسب الجهل لله، بينسب الضعف لله. هو كأن بولس عاوز يقول يا ابن انت غلطان في نظرتك دي، بس برضو اختشي ما تتكلمش عن ربنا كده. ده في كورنثوس الاولى 1:25. هنشوف مع بعض مرة تانية العهد الجديد يوناني عربي بين السطور، ونشوف مع بعض كورنثوس الاولى الاصحاح الاول، وادي هنا العدد رقم 25: فجهالة الله. هي كده باليوناني تومورون توثيو، مورون مورن اللي هي جاية منها الكلمة الانجليزي الشتيمة مورن، يعني انت غبي ولا احمق لو عبيط. بينسبوا لله كده جهالة الله تومورن توثيو، احكم من الناس تكون احكم من الناس، وضعف الله توأسثينس توثيو. ضعف الله هي كده، هي جر ومجرور مضاف ومضاف إليه المعنى يعني. فبيضيف لله الضعف وبيضيف لله الجهالة أو الحمقى أو كذا. طبعا هنا مورا لا هو مش جهال، حماقة. فيبقى هنا الكاثوليكية، لأن الحماقة من الله أو حماقة الله أكثر حكمة من الناس، ضعف الله أو فرقه، يعني تحس كده أن في صاعقة من السماء هتنزل علينا. فما يبدو أنه حماقة من الله وأحكم من حكمة الناس، وما يبدو أنه ضعف من الله هو أقوى من قوة الناس. فهنا الشيخ رحمة الله الهندي بيقول: ف فعلى اعتقاد مقدس أهل التثليث حماقة الله والعياذ بالله أحكم من الرأي الذي بدا لهذا القسيس النبيل، فما ظهر له غير مقبول في مقابلة حكم الله. وهنا المحقق كاتب هذا نص مقارب جدا لطبعة كذا، وقال لك في طبعة معينة لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس، إما يبقى جهالة أو حماقة. أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. لو حاز الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني، ولا تنسى أن تقوم مشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، وأنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بيبال، أو حتى قم بالانتساب للقناة. ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.